الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم اليوميه اللي عدنا راهي متفقين هيا شو غادي ديروا يوم 23 من رجب الموافق ل 22 من شهر ماي. طيب اذا نستأنف او نواصل الكلام على ما جاء في باب الحدود ربما كان من المناسب أننا نراجع بعض ما سبق. هل ما هو مقدار الدية في عند أهل العلم؟ 100 من الإبل. في مذهب مالك الدية من الدنانير هي قيمة ولا أصل؟ أصل. هي أصل عندهم. ما هو الراجع حسب ما تبين لنا؟ إنها قيمة. ماذا يترتب على القول بأنها قيمة أو أصل؟ عظام الفارق بين الإبل وكما في هذا العصر. الفارق ربما يكون فيه 150%. يعني إذا قيل بأن الدية في الدنانير والفضة أصل يولي الفارق كبير، لأنها بالفضة تولي أقل كثير، وبالذهب تكون أعلى بكثير، وفي الإبل تكون وسطى، وهذا خلاف الأصل. ثم إنه تبين بالدليل أن الدية في غير الإبل إنما هي قيمة، وإذا كانت قيمة يكون الأصل واحد، فمن أخرج الأصل أخرج الأصل، ومن لم يخرج الأصل قومت عليه الدية بالذهب أو بالفضة بحسب الأصل. واضح؟ طيب، الدية في الأصل تعطى في الخطايا أم في العمد؟ في كتاب الله تعالى الدية في أي سياق وردت؟ في الخطأ. متى تدفع الدية لأهل القتيل إن كانوا كفارا؟ كانوا معاهدين. ما وجه دفعها لهم إن كانوا معاهدين؟ يعني لا يستعينون بها على قتالنا وعلى إهلاكنا. طيب، الدية في العمد في مذهب مالك، هل تعطى الدية في العمد في الأصل أم لا تعطى؟ تعطى في لا تعطى في الأصل، إما أن يأخذوا بالقود أو يعفو. هل دل الدليل على أن الدية في العمد يمكن أن تكون؟ نعم، يعني ولي الدم هو بخير النظرين، إما أن يقبل، إما أن يأخذ بالقود والقصاص، وإما أن يأخذ الدية. طيب، الأصل في دية الخطأ، من يدفعها؟ من يدفع دية الخطأ؟ العاقلة. ما المراد بالعاقلة؟ عصبة الميت. عصبة الميت. قول الآخر لأهل العلم هو؟ أهل الديوان. كيف تفسرون أهل الديوان؟ الذين هم مرتبطون بالشخص مثلا في وظيفة ونحو ذلك، كالجندي، وفي هذا العصر ربما العمال في الوظيفة ونحو ذلك. واضح؟ وهذا ربما في بعض الأحيان هذا هو المناسب لهذا العصر. طيب، دية المرأة المسلمة ما هي؟ نصف دية الرجل. دية الكتاب اليهودي والنصراني يعني توازي دية المرأة. دية المرأة الكافرة يعني اليهودية والنصرانية نصف دية المرأة المسلمة. يعني وهذه الحقيقة كله توقيف، كاين أمر ينبه عليه سيأتي ذكره إن شاء الله، دية المرأة المسلمة في الجراح، دية المرأة المسلمة في الجراح يعني توازي دية المسلم حتى تبلغ حصول، ثم بعد ذلك يقع الفرق كما سيأتي إن شاء الله. طيب الأمر الآخر، الأمر الآخر بما يقدر أهل المذهب، هذه مسألة مذهبية، بما يقدر أهل المذهب دية غير اليهودي والنصراني الذكر 800. ماذا تمثل 800 بالنسبة لاثني عشر ألفا؟ عندما نطبق هذه النسبة على الإبل كم يكون في دية المجوسي يعني غير اليهودي والنصراني من الإبل؟ كم يكون؟ 36. ودية المرأة؟ ديتهما من الدنانير، دية الرجل 66.5، دية المرأة 33.5، وهكذا. طيب أما اليوم فقد قال عليه الرحمة، قال عليه الرحمة يعني راكم قربت قولي وراه الدية الآن. الدية غير مسألة الإنسان راه يتعلمها حتى يعرف أحكام الله تعالى. على كل حال معرفة أحكام الله تعالى وحفظه هذا مطلوب، مطلوب هذا. أما الواقع يعني الدية الآن قل أن تدفع لأهل القتيل، يعني الناس الحمد لله ربي يفتح لنا باب الصلح وباب العفو، وإلا لكان الناس آثمين. تفضل. قال عليه الرحمة: وفي اليدين الدية، وكذلك في الرجلين أو العينين، وفي كل واحدة منهما نصفها. وفي اليدين الدية، وكذلك في الرجلين أو العينين، وفي كل واحد منهما نصف الدية. نهاية الكلام على دية القتل، وذكر هنا دية قطع الأطراف أو إفساد منافعها ودية الجراح. كاين قطع الأطراف وكاين إفساد المنفعة وكاين الجراح، فذكر هنا يعني الشرع يتكلم على هذه، على دية هذه الأمور. واضح كيف؟ طيب الأصل في هذا في كلام الله تبارك وتعالى الآية التي في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن زين السن بالسن والجروح قصاص زين، فمن تصدق به فهو كفارة له. إذن هذا الأصل في القصاص في هذه الأمور. واضح كيف؟ طيب كاين أمر سبق لنا بأنه كما أن هناك عفوا في القتل، هناك عفوا في قطع الأطراف والجراح، لكن الفرق في العفو في القتل أنه يكون من المجني عليه، فإن فات ذلك فمن أوليائه. والعفو في الحقيقة في الأصل جاء في ولي الدم الأولياء، ولكن العلماء قالوا يمكن للمجني عليه أن يعفو. قالوا إذا كان للأولياء أن يعفو وليس هم المتضررين في القتل، فأحرى هؤلاء أن يكون للمقتول. لكن قلنا بأنه إنما يكون للمقتول، لا يكون ذلك قبل أن يقتل، وإنما يكون ذلك بعد أن يحصل. وكيف؟ كذلك الجراح، لكن الجراح العفو فيها خاص بالمجني عليه. الأصل الجراح مش دخل الأولياء، الأولياء إنما كان لهم العفو لأنهم يعني أولياء الدم ويتضررون بموت يعني وليهم. واضح كيف؟ هذا أمر. طيب إذن مقابل قطع العضو، قطع الأطراف أو إذهاب منافعها أو الجراح، إن كانت عمدا ماذا هو المقابل؟ القصاص. أو إن عفى مثلا المجني عليه، المجني إن عفى المجني عليه يعني كذلك هنا لا يقع القصص ولكن تقع الدية. إذن إما في إذا كان عمدا ففيه القصاص في الأصل، إن عفى ينتقل إلى إن كان خطأ، إن كان عمدا ولكن تعذر القصاص. كيف يتعذر القصاص؟ هي عد الأسباب. إن كان فيه أمر لا يمكن استيفاء القصاص منه لأنه من المتالف، بحيث إنه إن استوفي منه القصاص أدى ذلك إلى قتله. واحدة زين، إذا عفى زين، إذا لم تتكافأ الدماء، إذا لم تتكافأ الدماء، جرح حر عبدا أو مسلم كافر. إذن إما العفو وإما أن يكون في المتالف وإما أن لا تتكافأ الدماء. طيب المؤلف شرع هنا يبين الدية التي في قطع الأعضاء. قال وفي اليدين الدية، ما معنى الدية؟ كاملة. إذن قطع اليدين معا كم فيهما؟ كم ديتها اللي تحدثناها؟ كقتل النفس. وفي اليدين الدية وكذلك في الرجلين أو في، قبل هذا نبين أمرا هاما، وهو أن الشخص إذا جوني إذا يعني جنى عليه غيره، هذه الجناية مثلا في قطع الأطراف منظور، فإن كانت الجناية على شيء في البدن لا نظير له، إن كانت الجناية على عضو في البدن لا نظير له، مثله الآن زيد العين عندها نظير، حاجة غير واحدة مثلا الأنف اللسان، إذا كانت الجناية تقول لي ثاني الرأس، قلت له الرأس هذا قطع عليك ما نهضروش احنا ما في عضو يبقى معه حي، ايه ما تقلقش. هذا واحد الجاهل، بعض المرة كنا نتكلموا معه هذه 31 سنة، قال لي الشيخ وين ظهر الرأس؟ قلت له هذا، قال لي قال المحلقين الأسر، كيف تقول لي حيدخل؟ قلت له اخبط حتى حواجبك. أنا ما تنحيه، لماذا لا تنحي حواجبك؟ إذا كنت حلق العيد هكذا. هذا أذكر 30 سنة قال لي واحد، هو قالها مازحا و يعني ظن أن حجته ناهضة وهي مش راكدة قاع ميتة. طيب نرجعوا. إذا كان إذا اعتدي وجني على عضو في الجسد لا نظير له، ما له الدية. هذه قواعد. إذا كان له نظير اثنين، هذا في المجموع الدية وفي الفرد. إذا كان له أربعة كأشفار العينين، تعال الإنسان عنده من شفار، تعال عنده أربعة، هذا ربع الدية في الفرد. ماذا كان؟ وإذا كان أفراده عشرة كالأصابع، هذا في الجناية على الأصبع عشر الدية، كما كنا نتكلم، لأن اليدين كاين اليد وكاين الإصبع. إذا اعتدي على إصبع، يتصور أنت واحد يقطع لواحد صبع خطأ ولا عمد، شعال يكون فيه؟ عشر دي شعال؟ عشر بالقيمة أنت على خمسين ما شاء الله. إذن إذا كان فيه عشرة عشر دي، إذا كان فيه أكثر كالأسنان، إذا كان فيه أكثر كالأسنان نصف عشر الدية، عندكم خطأ ثم صححوا، مش ربع العشر، لأن السن شعال فيها خمسة من الإبل، خمسة من الإبل شعال تمثل من مئة، إذا نصف العشر نصفه، ولكن خطأ في الكتاب، ربع العشر خطأ، خمس من الإبل. تصوروا أنت السن الواحدة فيها خمسة من الإبل. هذه قواعد ذكرها أهل العلم، ثم ربع هي نصف العشر، لأن خمسة على مئة شعر نصف العشر، ربع عشر واحد من عشرين، أي باين خطأ، باين يعني خطأ. طيب قال وفي اليدين الدية وكذلك في الرجلين أو العينين، يعني معا، وفي كل واحدة منهما نصف الدية. أريد أن أقول لكم الأصل في الديات كتاب بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن. هذا في الحقيقة هو مرجع أهل العلم أو معظم أهل العلم يعتمدون عليه في بيان مقادير الديات، ولذلك يعني هو مرجع في هذا، وهو الكتاب الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، وتضمنه حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن. هذه نسختها، هذه رواية النسائي أذكر بعضها، من محمد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما مدى جهدنا احنا في تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الوسائل اللي وفرها ربي؟ سبحان الله. أيضا هذه الحرص من الصحابة وغيرهم من تلاهم مقتدين بنبيهم صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالته عليه الصلاة والسلام، لا يفطرون لا ينون لا يضعفون. من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال يسميهم، ونعيم بن عبد كلال قبل ذرعين ومعافر وهمدان كامل. أما بعد، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قول إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جذعه قطع كله الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، الصواب 15، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة هكذا الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقوى أن الرجل والله وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. هذه قيمة، هذه قيمة كما تبين لنا من قبل، ولا ينبغي أن يعتمد عليها في كون ذلك أصلا للأحاديث الأخرى الصريحة الواضحة التي ذكرنا بعضها في هذا الكتاب. هذا الحديث رواه مالك والشافعي من حديث عمرو بن حزم مرسلا، ووصله ابن حبان والنسائي والحاكم والبيهقي والدارمي واللفظ المثبت للنسائي. وقال الحاكم هو قاعدة من قواعد الإسلام، وهو بطوله في نصب الراية للزيلعي في باب الزكاة، ومن ضعفه فإما لراوين فيه أو لكونه صحيفة، أنا وجادة، ومن صحه ابن حبان والحاكم والبيهقي، وقال أحمد أرجو أن يكون صحيحا، وذهب إلى اعتماده لا من حيث السند بل من حيث إطباق العلماء على الرجوع إليه الشافعي وابن عبد البر، فإنه قال وفي إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما في حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث، وأنه يستغني عن الإسناد لشهرته عند علماء المدينة وغيره. فأردت يعني أن نقرأ بعض هذا الحديث نذكره لأنه مرجع في الديات. فالمسائل الآتية ما ردها إلى ما في هذا الحديث في معظمها، في معظمها. إذن في اليدين الدية، تأملوا بأن في اليدين الدية، وتقطع اليد في السرقة إذا سرقت ربع دينار. أريد أن أسألكم ما هي نسبة ربع دينار إلى 1000 دينار؟ يلا الحاسب. واحد. سبحان الله. يعني تقطع في واحد، يعني لو كان صح الأرقام هي في واحد على 1000، هي ربع على 1000، معناها 1/4. وهذه المسألة اللي ما فهمهاش المعري. هم يفهمها المعري مسكين بعقلها هكذا. يعني كما قال بعض أهل العلم فدل على قلة عقلك. كي تنقطع في ربع دينار والدية نتاعها؟ الدية نتاعها كم؟ نصف الدية. الدية نتاعها 500. تقطع في ربع دينار وتودى ب500 دينار. يد ب500 عزجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني استغربها. بس مع ذلك قال نسلمه. من عقلها لم يقبله. لم يقبل هذا عقله، لم يقبل هذا. فلما قال هذا البيت تطلبه أهل العلم وجروا وراءه، جروا وراءه الفقهاء لما كانت عندهم صولة، ماذا في الفقهاء لم يقولوا كلمتهم وخلاص يسمعوها البعض ولا يسمعوها معظمه. ما الفقهاء في الماضي كانت عندهم صولة في الدولة، كانوا أهل الحكم، الحاكم موجود، ولكن من خرج عن الشرع وبارز الله تعالى بالمعصية وأنكر على أنكر الحق يعني لا يسكتون عليه، واضح كيف؟ فتطلبوه وردوا عليه. ربما هذا سيذكر إن شاء الله في حد السرقة إن شاء الله. تفضل. ثم قال: وفي الأنف يقطع مارنه الدية. وفي الأنف يقطع مارنه الدية، المارن هو ها ما لان من القصبة، القصبة هذا ما لان منها، هذا إذا قطع، إذا قطع المارن، والمارن فيه المنخرين، والله المنخرين صح، فهذا المارن إذا قطع فيه الدية. اختلف في ما الذي يقطع من الأنف فيكون فيه الدية، لكن الظاهر أنه إذا قطع المارن ففيه الدية، والمارن هو هذا الذي يلين من الأنف. وفي الكتاب المذكور: وفي الأنف إذا أوعب جدعه. ما معنى الجدع؟ قطع. شيل الجدع بالذال المنقوطة، لا بالدال المبهمة. وفي الأنف إذا أوعب جدعه، ما أوعب؟ استوعبه القاطع، خلاص قطع الأنف خلاص يشوه المرء، يذهب بهاؤه وجمعه، جعل فيه الشرع الدية كاملة. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، الوجه مجمع المحاسن، واضح كيف؟ نعم. علل وجوب الدية في المارن بأن فيه قطع زوج هما الغضروف الذي يجمع المنخرين، الذي يجمع المنخرين، ولأن الأنف فيه جمال المرء وذهاب مارنه كذهابه، فإن لم يستأصل قطع شيء منه فبحساب ذلك بالنسبة، لا قطع شيء منه بحساب بالنسبة. ذلك نشوفه شعال، نشوفه شعال نقطع منه ونحسبه كم طوله، كلمي هو طويل كلمي شعالني في الأم شعال يكون فيه مطول يعني ما حسبتوش شعال خمسة طويل تاسر عاج نحسبه، إذا كان ما نقطع غير شوية منه نشوفه النسبة هذه ونعطوه على حسابها من الدين، يمكن يكون خمس يمكن يكون، واضح كيف؟ تدقيقات عن الفقهاء عظيمة، هذه حقوق الناس دماء. وفي الأنف يقطع مارنه الدية، نعم، لكن إذا يعني إذا لم يقطعه وأذهب عنه الشم، الأنف لاش مديور زواق والله للشم، وإذا أذهب عنه الشم وبقي ثاني لأنها ذهبت الأنف، لا أنا أعرف بعض الناس ما يشموش، لا حول ولا قوة، أعرف كين عبد الله كين كين ناس عندهم ما يشمش، لكن هذا ما يشمش طيب، لكن إذا كان واحد آذاه وجنى عليه وأذهب من بعد الأنف دي، واضح كيف؟ إذا كان استئصال المارن، إذا كان ما دون استئصال المارن هذا يقولون فيه حكومة. ما معنى حكومة؟ تحكيم، الخبير يعرف، الخبير مش غير السيارة يا مستضاع، الخبير أيضا في الجسد، والخبرة هنا ينبغي أعظم من الخبرة في غيرها، فهنا تكون حكومة. كي تسمع كلمة حكومة معناها يجي الخبراء ويعرفوا يقدروا، هذه النسبة التي كنا نتحدث عنها. انظر. ثم قال: وفي السمع وفي العقل الدية. وكذلك في السمع، في السمع من أبطل سمع غيره من أذنيه فعليه الدية، إذا كان ما يسمعش بهم لزو، أوكي، سواء اصطلمت الأذن، ما معنى اصطلمت؟ قطع، اصطلام، سواء اصطلمت الأذن لم تصطلم، فإذا أذهب المنفعة الأذن فيها الدية، إذا أذهب منفعة الأذنين فيها الدية، إذا اصطلمت الأذنان خلاص ما بقاش، واضح كيف؟ وفي السمع وكذلك إذا أذهب عقله من يعقلش، هذا فيه الدية كذلك، وهذا أولى لأنه خلاص ولا ما يعقلش، لكن إذا أثر عليه بحيث أحيانا يذهب عقله وأحيانا يرجع إليه، يمكن هذه كي نديره قال لك شو هو النسبة نتاع الوقت اللي يغيب عقله؟ شحال كاين في الليل والنهار؟ 24 ساعة، شحال يغيب عقله في النهار مثلا؟ بمقدار غياب عقله تعطى له من ديه تدقيق لا يسعك إلا أن تحترمه، حتى ولم يكن فيه نص إذا أثر على عقله بحيث لا عقله يغيب ويجي، نشوفه النسبة نتاع الزمن هذه ونعطيه نسبة من الدية بمقدارها. واضح كيف؟ وفي السمع وفي العقل الدية. حديث معاذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البيهقي هو ضعيف على كل حال. وفي السمع الدية 100 من الإبل. واضح كيف؟ وروى ابن أبي شيبة عن أبي قلابة قال رمى رجل رجلا بحجار في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره فلم يقرب النساء، لكن هذا ربما تتعجبون منه، فقضى عمر فيه بأربع ديات. وقال مالك إنه بلغه فذكر أن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة استظلمتا أو لم تستظلما، يعني استؤصلتا أو لم تستأصلا. واضح كيف؟ غير الفقرة هذه تفضل. ثم قال وفي الصلب يكسر الدية. الصلب هذا معروف بأنه العظم الذي ينطلق وجوده ناش من منها هنا من الكاهل إلى أسفل العصعص وهو عجب الذنب إلى آخره، آخره كيف هو؟ عجب الذنب آخره، وهو هذه النقطة الصغيرة في آخر العظم الظهر، هذه التي تبقى يفنى ابن آدم إلا عجب الذنب. فإذا كسر الصلب ما له؟ فيه الدية. فيه الدية الصلب هذا فيه الدية. والمراد كسر عظم الظهر، ويؤدي ذلك غالبا إلى عدم القدرة على القيام والقعود أو القيام فقط. فإن منعه القيام فقط ففيه حكومة، غير القيام فقط هذا فيه حكومة، أي اجتهاد في مقدار الأرش. وكون الصلب فيه الدية هو في حديث عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم السابق، وعن ابن المسيب أن السنة مضت في العقل، أن السنة مضت في العقل أن في الصلب الدية، هذا لعله قطعنا، هذا رواه ابن وهب عن يونس عن ابن كيف عن ابن شهاب عنه. يعني السنة مضت في العقل في الصلب المفهوم في الصلب ليس أن تفضل. ثم قال وفي الأنثيين الدية. وكذلك إذا قطع بيضتي الشخص الدية، أن قطعهما يؤدي إلى عدم النسل. الأنثيان هما البيضتان وبهما يكون الإنجاب، فقطعهما معا في الدية. وعندهم في قطعهما مع الذكر ديتان، وفي قطع إحداهما نصفها. ربما يعترض على هذا لأن كيف يكون في قطع عضو أكثر من قتل النفس؟ هذا ينظر هل هذا القطع في وقت واحد أم هو متفرق، ينظر في هذا. تفضل. بعض أهل العلم يعني، وهذا من اجتهادهم، رأى هذا عن بعض الصحابة، رأى بأن قطع اليسرى فيها ثلث الدية، فيه ثلث الدية، ولعلهم ظنوا بأنها كما فسره بعض أهل العلم أن في أن الأسرى منها، هذا ينظر. على كل حال الأنثيان ينطبق عليهم القاعدة التي ذكرت قبل عن أهل العلم، وهو أنهما زوجان، عضوان زوجان. تفضل. ثم قال وفي الحشفة الدية. وكذلك الحشفة رأس الذكر إن قطع ففيه لا فرق في هذا بين شاب وشيخ وعنين ومعترض للإطلاق الذي في الدليل. كاش فرق هذا كبير وذا صغير وذا يأتي أهله وذا لا يأتي أهله؟ لا، قطع الحشفة فيها الدية. نعم. ثم قال وفي اللسان الدية وفيما منع منه الكلام الدية. إذا أذهب عنه الكلام ولو لم يزول اللسان وإذا قطع اللسان واضح، فقطع اللسان وإذهاب منفعته سواء. تفضل. وفي ثديي المرأة الدية، وكذلك في قطع ثديي المرأة الدية، وفي قطع إحداهما نصف الدية. لا فرق في هذا الحكم بين ثديي الشابة والعجوز، لأن في قطعهما تفويتا على المرأة ما فيهما من جمال بملء صدرها، مع أمور أخرى قد تختلف فيها النساء. وقد تقدم اتفاق الفقهاء في الجملة على أن الجناية على العضوين فيها الدية. وقال مالك في الموطأ إنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة، وأخف ذلك عند الحاجبان وثديا الرجل. وقال ربيعة، كلام هذا أنت ربيعة شيخ مالك، يعني كلام طيب، الناس كانوا فقهاء ولكن ما كانوش يبزين، بس ما سخروش عباراتهم أيضا للعبث، يعني كي يجي المقام يتكلم هو يبين منفعة الثديين. قال ربيعة مبين منافع الثدي: في ثدي المرأة سداد لصدرها وثمال لولدها، سبحان الله، وهو بمنزلة المال في الغناء، وبمنزلة الأثاث في الجمال، وبمنزلة الجرح الشديد في المصيبة، فأرى فيه نصف دية المرأة. الثمال يقصد به اللبن، سداد الكمال. أما إن قطع الحلمة، فإن قطع اللبن ففيها مثل قطع الثدي، وإن لم يذهب اللبن ففيها حكومة. ومعنى ذلك أن قطع المرأة التي لا لبن فيها فيها حكومة يمكن. أما الصغيرة فيستأنى بها، ما معنى يستأنى؟ ينتظر ليرى ينبتان أم لا، فإن نبتتا فلا عقل. وكي نقولوا لا عقل مش معناه ما فيش تأديب، إن كان عمدا مش معناه ما فيش تعزير، واضح؟ وإلا في الحكم ما سبق. فإن ماتت قبل معرفة المآل فالدية مراعاة للأصل. تفضل. ثم قال وفي عين الأعور الدية. ليه؟ ذهب المنفعة له عين واحد، هذا قيل بهذا وقيل به، بعضهم قال عين وهو عنده غير عين، ديتها باقي عين راح، فكأنه كان عنده زوج عينين ديتها، بعضهم قال فيها الدية بعضهم قال فيها نصف الدية. المراد أن من أتلف العين الصحيحة من الأعوار ففيها الدية كاملة، سواء طمسها أو أذهب نورها. ووجهه أن بصره قد ذهب كله بإتلافها، فالجاني عليه كأنما أتلف عينيه جميعا. وقد قضى بهذا عمر وعلي بن عمر رضي الله عنهم. وقال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة، أما إن كانت الجناية على العين العوراء فليس فيها عقل مسمى وإنما فيها حكومة. أنت حكومة إيه؟ بالخبر. طيب تفضل. ثم قال وفي الموضحة خمس من الإبل. عندك إيه؟ النسخة. نعم في النسخة عند الموضحة. عندك النسخة. نعم طيب لا بس. هي أوضح، هي يمكن يكون هذه عبارة يرجع فيها إلى أهل الفن، فهي ممكن تكون من أوضح وممكن تكون من وضح، وكلاهما صحيح. أوضحت الشيء ووضحته، فإذا كان من وضح فهي الموضحة، وإذا كان من أوضح فهي الموضحة. على كل حال هو رباعي رباعي، لكن هذا رباعي بالتشديد لأنه وضح الأمر إذا تبين، ووضحه إذا بينه، وأوضحه كذلك. فإذا كانت من وضحة تكون موضحة، وإذا كانت من أوضحة تكون موضحة. وفي الموضحة خمس من الإبل. في الحقيقة المؤلف سيبين بعض الجراح التي جاءت في السنة، موضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة، سيبين معانيها فيما بعد، وإنما ذكر هذه قبل الأوان. فالموضحة من الجراح والشجاج، وقد أدخلها المؤلف في أثناء الكلام على الأعضاء، وسيأتي شرحها وفيها نصف عشر الدية. كم نصف عشر الدية من الإبل؟ خمس من الإبل، كما في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن. زيد. وفي السن خمس. وكذلك في السن خمس من الإبل إذا قلعت، وقد تقدم دليلها في كتاب المذكور. وألحقوا بقلعها ما إذا ضربت فاضطربت جدا بحيث لا تعود لحالتها الأولى، أو تغير لونها بسوداد. كان شو واحد هنا يا صيداء طبيب أسنان يعرف إذا كان السن كحالت البشير، إذا كان كحالت ما الدليل إذا كان السن ضربه واحد كحالت؟ إذا السن ضرب واحد السن وكحالت علاش تكحال؟ يعني معناها أصاب عرقها. الله يفتح عليك، هذا بركة. زيروا رواحكم ما كانش واحد مختص نسألوه يراجع صوره. أما لا إذا كان سودت حالك معناه ما شاء الله زينة، يعني أصبح ليها تتغذى هي من تتغذى هي من العرق هذا من الداخل فيها حاجات للتغذى هي تحسبوها غيرها هي بس ثم حجرة ما يشتكل. سبحان الحكيم العليم. اللهم يا رب ما أعظم خلقك وما أعظم إحسانك. نعم. قال وألحقوا بقلعها ما إذا ضربت فاضطربت جدا بحيث لا تعود لحالتها الأولى. الآن ينجم واحد طبيب الأسنان يعود يثبتها أيضا. اللهم إذا انقطع لها. أو تغير لونها بسوداد أو احمرار أو اصفرار. ما شاء الله فوق أشعر كانوا يدقوا ما كانش عندهم العلم تقدم. إما لما في ذلك من الدلالة على ذهاب منفعتها أو فقدان جمالها. كان سنه بيضاء رديتها لأنت كحلها وإيش دخلك الضرب. والأسنان وإن كانت متفاوتة في المنفعة، الأسنان متفاوتة في المنفعة، متفاوتة في الاستعمال والله في الجمال. حاول لي ذوك السنان هذو اللي القدام هذو جمال وكاين اللي قواطع وكاين اللي يعني اشترى اجعلهم سواء في دير هذه المنفعة. لا يعني اجعلهم سواء بما توقعش مشاكل. زين ولا لا؟ ماشي ميحة يعني خلاص. احنا سواء سنين الولاء ولا كيف كيف قاعد كيف كيف اشترى سواء بيناتهم بهذه يعني. سمعت فحليب يكون يتعبت موضع كيف؟ هذا ينظر على كل حال. الشرع جاء بالتسوية بين الأسنان، لا فرق بين القواطع والرباعيات والأضراس. كيف كيف اللي يقطعوا واللي يمضغوا واللي يزينوا ويجملوا. ماذا بيه الإنسان يهتم بسنانه ينجم يغرسهم الحمد لله الطب متقدم. أما الإنسان يقطع ولا يقدمه أو اللي ما ينطقش مليح واللي خلط بين السين وبين الفاء وبين هنا بشوي بلعوا فمكم ما يبانش السيرة طايعة تفرطوش بسنانكم يا رب تفرطوش. طيب سبحان الله، الله تعالى جمل الإنسان وكرمه وعافه ما شاء الله. سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. طيب قال والأسنان وإن كانت متفاوتة في المنفعة والجمال فقد جاءت السنة بتساويها في الدية، لا فرق بين ما كان منها في مقدم الفم كالثنايا والأنياب أو في داخله ومؤخره كالأضراس. فقد روى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأسنان سواء. خش صحيح باين بلي تختلف المنافع نتاعها لكن هو جعلها سواء. الأسنان سواء الثنية والضرس سواء. هذا الحديث صححه وسنده الألباني في التعليقات الرضية رحمه الله. تفضل. ثم قال وفي كل إصبع عشر وفي الأنملة ثلاث وثلث وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل. إحنا عرفنا في الأصبع كله شعر عشر عشر دي لأخذ كان عشر أصابع. وفي كل أصبع عشر وفي الأنملة ثلاث وثلث. ليه؟ ثلاث وثلث. وفي كل أنملة من الإبهامين هاش فيها غير إذا قطع على الصبع خلاص فيه العشر لكن إذا قطع على الأنملة هكذا. وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل. واضح كيف؟ وهذا جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أسبوع عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل والأصابع سواء والأسنان سواء وهذا كما قلنا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه يعني الخنصر والإبهام سواء علاه يا الخنصر هذه فيها ثلاثة وهذه فيها اثنين نعم وإلى جواره البنصر في الوسطى في السبابة في الإبهام وهذا الحكم قد جاء في حديث عمرو بن حزم المتقدم ولما كان في كل إصبع ثلاثة أنامل فإنه إن قطع بعض الإصبع أو الأصبع كان فيه من الدية بحساب ذلك وهو ثلاثة أبعرة وثلث إلا الإبهام فإن في الأنملة الواحدة منه خمسا من الإبل علاه جريا على نفس القياس وهذا الحكم إنما هو في قطع إصبع المسلم أما الذمي فدية إصبعه كم؟ عشر ديته ففي إصبعه خمس من الإبل وفي الأنملة منه بعير وسدس وفي أنملة إبهامه بعيران ونصف تفضل ثم قال وفي المنقلة عشر ونصف عشر لو كيتكلم على الجراح المنقلة يتكلم على الآن يتكلم على الجراح المنقلة هكذا نقله وتسمى الهاشمة أيضا الهاشمة ماذا يريدون بها سيبينها المؤلف فيما بعد ففيها خمسة عشر من الإبل لما في حديث عمرو بن حزم المتقدم ذكره وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل المنقلة هذه إنما تكون كذلك إذا كانت في الرأس أو في اللحي الأعلى هذا اللحي اللحي الأسفل واللحي الأعلى فإن كانت في غيرهما ففيها حكومة يعني المقصود بها في الرأس والرأس والفك الأعلى وقد قالوا إن العمد والخطأ في المنقلة سواء ليه؟ لأنها كانت حينئذ منش ليه؟ لأنها من المتاليف ربما الآن ما تصيرش من المتال من جميع يدير جهازها والأجهزة احنا نديروها غبالة لمعصية الله هذه الأجهزة ما تقيم بها الشرع القصص قالوا إذن لهذا يعني قالوا بأن المنقلة كما كانت تعرف عندهم كما سيأتي بيانها لا قصاص فيها في العمد فالعمد والخطأ سواء بطبيعة الحال في العمد إذا كان يعني في العمد معها ماذا؟ معها الإثم ومعها التعذيب طيب سيبين الآن معاني ها بعض الجراحات اللي فيها توقيف من حيث الدية قال والموضحة ما أوضح العظم والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ وما وصل إليه فهي المأمومة ففيها ثلث الدية وكذلك الجائفة إذن عرف هنا أربعا من الجراحات أولها الموضحة وهي من الوضوح عكس الخفاء يقال وضح الشيء بفتح الضاد يضح والمراد بها الجرح الذي يبلغ العظم فيوضحه بعد أن يزول الساتر الذي يستره وهو الجلد وما تحته من اللحم معناه يوصل كيف ما كان مقدار هذا الوضوح ولو كان العظم بان براس يبرع إذا ظهر العظم كانت موضحة أو موضحة لا فرق بين المقدار الذي يظهر من العظم كبير كان أو صغير قالوا ولو مساحة رأس الإبرة ولا تكون الموضحة إلا في الرأس والجبهة والخدين في الرأس والجبهة والخدين هذه الموضحة كم في الموضحة؟ 15 أصبر طيب الجرح الأمر الثاني المنقلة المنقلة أشد منها وهي ما زال بسببها العظم بعد كسره بالضرب فإن تجاوز الجرح إلى الدماغ فهي الثالث ما زال بسببها العظم الموضحة بين العظم أي مساحة بينته المنقلة تهشمه وتكسره، هذه كتبة تسمى منقلة. فإن تجاوز الجرح إلى الدماغ فهي الثالثة وهي المأمومة أو الآمة، وهي المأمومة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة. أم الرأس عندهم هي الجلدة التي تجمع الدماغ، ويقال لها آمة بالمد والميم المشددة أيضا. ولا تكون الآمة عندهم إلا في الرأس والجبهة. ولما لم يسبق له أن ذكر دية المأمومة بيّنها بقوله ففيها ثلث الدية، معنى هي أشد من المنقلة، أي 33 بعير وثلث. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبي جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المأمومة ثلث العقل، 33 بعير أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك. وهذا الحديث حج على أهل المذهب فاش في أن الإبل هي الأصل وأن غيرها قيمة، لأنه قال أو قيمة أو كيف أو قيمتها من الذهب والورق، واضح كيف؟ أما الرابعة وهي الجائفة فهي ما أفضت إلى الجوف في الظهر أو في البطن، في الموضع الذي يكون للجسم فيه جوف كما الظهر كما البطن إلى آخره، ولو بمقدار إبرة. إذا كان ضربه مثلا للبطن وفتحه بحيث يرى ماذا بضربته ما وراء الجلد بحيث ترى الأمعاء، هذه جائفة ولو بمقدار إبرة، ففيها ثلث الدية لما في حديث عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية. إذن كم جرحا ذكره هنا؟ أربعة. ما هي الموضحة؟ عرفنا الموضحة؟ ما هي؟ توضح العظمة. تظهر العظمة بحيث تزيل الجلد واللحم الذي تحته ويظهر شيء ما من العظم. وين تكون؟ طيب الأمر الثاني المنقلة ما هي؟ تهشيم العظم. إن أفضت إلى الدماغ إلى فهي الآمة. طيب الجائفة وين تكون؟ في الموضع الذي يكون الجسم فيه له داخل كالصدر مثلا والبطن ونحوها، واضح هذه؟ طيب إذن هناك أعضاء مبين فيها مقدار الدية، وهناك جراحات مبين فيها مقدار الدية. ما دون الموضحة لا دية فيه معينة في هذا الاجتهاد، ولهذا بينه بقوله تفضل. قال وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد، وكذلك في جراح الجسد. ضربه جرحه في الجلد، إما يجرحه قصاص وإما حكومة، لأن إذا كان غير جرحه في الجلد ما بينش العظم أي مساحة منه، هذه ليست موضحة. إذن هذا دون الموضحة. وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد، وكذلك في جراح الجسد عمدا القصاص ما لم تكن من المتالف أو عفو، ومن بعد فيها الحكومة في معرفة مقدار الدية، واضح كيف؟ ما دون الموضحة من الجراحات عددها 6، ذكرنا العلم لا نطيل بذكرها، 3 منها في الجلد والثلاثة الأخرى في اللحم، ولم أشأ أن أذكرها هنا، فالعلماء فصلوها أيضا ما دون الموضحة ذكرنا، لكن هذه ليس فيها إلا الاجتهاد، واضح كيف؟ في عمدها القصاص وفي خطائها الاجتهاد، وكذلك يجتهد في ديتها إن عافى المجني عليه. تفضل. ثم قال ولا يعقل جرح إلا بعد البوق. ولا يعقل جرح إلا بعد ولا يعقل جرح إلا بعد البرع، يعني لكي يعقل ويودى الجرح ينبغي أن يكون ذلك بعد البرع، أي لا تؤخذ دية الجرح على ما تقدم ولا تكون فيه حكومة حتى يبرع، لأن قبل ذلك لا يعلم مقدار الدية، مش عارف. ولا يعلم هل يبرع على شيء أو لا، يعني كان جرح يبرع على شيء. كلمة شيء وكلمة زين هذه الدارجة ولا لا؟ هي من دارج الفصيل، زين وشيء من دارج الفصيل. ولا فرق في هذا الانتظار بعد أن يكون الواجب مقدرا كالجائفة والآمة أو ليس فيه غير الاجتهاد كالجراح التي دون الموضحة، كما أنه لا فرق في لزوم الانتظار بين أن يكون الجرح خطأ أو عمدا مما لا قصاص فيه لكونه من المتالف. وظاهر كلام المصنف أن الانتظار يكون إلى البر، لا فرق بين أن يحصل في السنة أو قبلها. وقال بعضهم لا بد من الاستيناء سنة ونبرئ قبلها، وقد جاء في هذه المسألة حديث جابر رواه البيهقي وضعيف. دليل انتظار البرع مطلقا أي من غير قيد السنة ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، معنى أقدني اختصاري، فقال حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثاني هو طعنه. الركبة من المتالف، ما اسم المتالف؟ ربما إذا ضربها الركبة وش يضيع، يمكن يضيع له ذاك الرباط نتاع الركبة، هي اللي مطلوبة. قال أقدني فأقاده. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عارجت. لا يمشي عرج كما قلت لك الركبة نتاع. فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. لي أقاده، معناه لو انتظر حتى ينظر هل يبرأ أو لا يبرأ لكان له ماذا، هو أقاده، لكن لو انتظر حتى ينظر هل يبرأ أو لا يبرأ لكان يمكنه أن يطلب الدية. الدية تكون متى؟ بعد أن يبرأ لينظر مقدار للنقص، فهو أحب أن يقاد. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. هذا رواه أحمد الدارقطني في كتاب الحدود والديات. قال في سبل السلام كحلان رحمه الله قال وفي معناه أحاديث تزيده قوة. ربما يجي واحد يقول كيف وقد أذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القصاص قبل البرء، فيكون في ذلك حجة على عدم اللزوم، لزوم الانتظار. فيقال لا، إن النهي إنما جاء عقيب حصول الحادثة، لأن النهي تأخر عن تمكينه من القصاص. النهي جاء بعد تمكينه من القصاص ولا قبل؟ بعد. إذن إذا حصل الجرح ينتظر حتى يعلم، ثم بعد ذلك يعني ينظر في هذا أو في هذا. وكما يستأنى بالعقل إلى أن يبرأ الجرح، استأنى بالعقل يعني الدية حتى إلى أن يبرأ الجرح، فكذلك لا يقتص من الجاني في حالة العمد حتى يبرأ المجني عليه. ليه؟ لأنه يمكن أن لا يبرأ أو يسري المرض، يمكن أن لا يبرأ. وإذا لم يبرأ أذكروا القسامة، فيمكن أن يؤول الأمر إلى القتل بالقسامة، فينتظر حتى يبرأ، حتى يبرأ المجني عليه، لاحتمال أن يكون الجرح سببا في ذهاب النفس فيستحق الأولياء أو يستحق دم القتيل باش بالقسامة كما تقدم. يحلفون إذا كان هناك لوث شاهد أو شاهد على الضرب أو نحو ذلك، معناه يستأنى بالجرح، يستأنى بالجرح حتى يبرأ. وكذلك يؤخر القصاص في حال الحر المفرط. ليه؟ لأنه يخشى أن يقتص منه في حال الحر المفرط، فيؤدي ذلك إلى سلفه. وفي البرد المفرط، لأنه قد يؤدي إلى تلف نفس الجاني بالقصاص فتزهق نفس فيما دونها، فهذا من عظيم الاحتياط للدماء. أما القتل فلا يؤخر، إذا كان القصاص في الجروح يؤخر في حال الحر الشديد والبرد شديد. أما القصاص بالنفس فلا يؤخر إلا في نحو حمل أو رضاع، كما أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغامدية حين كانت حاملة. زيد هذا آخر ما ثم قال: وما برئ على غير شيء مما دون الموضحة فلا شيء فيه. طيب برئ الجرح على غير شيء من دون الموضحة، برئ الجرح استؤني بالجرح حتى برئ على غير شيء، شو معنى غير شيء؟ ما كانش يعني خلاص رجع كل شيء إلى أصله وكذا، هذا ليش لا دية فيه؟ لأن ما كانش نقص لحقه، لم يلحق المجني عليه نقص في جسده في عضوه، لكن قد يكون فيه التعزير. أما هو خلاص إحنا في هذا الوقت يطلب التعويض، قال ضربني، يكون فيه تعزير. أما حق مالي ما كانش، ما برئ على غير شيء نقص. يعني مثلا واحد جرح واحد والجلد نتاعه قاعد كيف يسموه الان ندبه مثلا، قاعد فيه ندوب هكذا، هذا شيء ولا مو شيء؟ ولا سيما اذا كان في الوجه، اذا كان في الوجه هذا شيء حكومه. اما اذا كان خلاص ما بقي شيء، هذا فيه يعزر حق اللي اعتدى عليه وهو ظالم بضربه آثم. وما برئ على غير شيء مما دون موضحة فلا شيء فيه. أما إذا كانت موضحة برا على شيء ولا على زين فيه ما سمعتم. إذا المراد بالشيء العيب والقبح الذي يخلفه الجرح في الجسد والزين إلى آخره كنا تكلمنا عليها. والمعنى أن ما قدر الشرع فيه شيئا من الدية فهو لازم. برئ الجرح على شيء أو لا، إذا قدر الشرع دية معينة في جرحين فلا فرق بين أن يبرأ على شين أو على زين، فيه الدية. واضح كيف؟ وما لم يقدر فيه شيئا فما برئ على شين ففيه حكومة، وما لم يخلف شيئا فلا شيء فيه متى كان خطأ أو عمدا ولم يقتص منه للعفو. واضح؟ متى كان خطأ أو عمدا ولم يقتص منه للعفو. بطبيعة الحال إذا تصالحوا ما خلفش شيء وتصالحوا تصالحوا، لكن احنا نتكلموا في حالة المطالبة. إذا برع على زين ما عندهم شيء ما دام دون الموضحة. لكن كلام فيما يلزم من التعويض المادي لا في غيره من التعزير الذي للحاكم فعله، فهذا كلامه عن بعض قطع الأطراف والجراحات. وفي الحصة المقبلة نستكمل بعض ما في هذا السفر الجليل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.